فقد كلف الله كل نفس ما تستطيع، فهو تكليف من الله تبارك وتعالى. نعم. بطاقة مستر كاف هذه جاب فيها التعامل بالذهب بعد شراء مستر كاف؟ هذه سؤالنا عنها كثيرا، فهي لا تزال يعني في شك في استعمالها، لأنه يخشى أن يكون من ورائها تعامل بما يسمونه بالفائدة، وإنما هي الربا. الصاحب اللي يجي عشان العامل البنك مندوب ياخذ عمولة على كل مبلغ 3%، وراعي النحل ياخذ من الزبون 5%، ياخذ يقول له هذه عمولة حق عامل البنك، ياخذ أزود عن عامل البنك. هذه عمولة ولا يسمونها بغير اسمها؟ يسموها عمولة، عمولة اللي عامل البنك. انت فهمت علي؟ ايه. الرسول عليه السلام قال في حديث صحيح: لا يكونن في امتي اصنام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. فالربا الان يسمى عمولة، والدليل على ان ربا أن هذه العمولة قد تتضاعف بتضاعف إيش المال أو القرض أو ما شابه ذلك، ولذلك فالتعامل بذلك النوع من البطاقات فلا يزال فيه إشكال كبير حتى تتجلى الحقيقة، هل هناك فعلا ربا أم إنما هي عمولة كما ذكرت آنفا. تفضل. في شيخ أفتانا في هذه جوازها، في شيخ جانا شيخ محمد علي الصابوني أفتى أولا بتحريمها، بعدين أعطى له واحد أخ بسلوب آخر قال له كيف إن إنسان يحمل مال كثير مثلا ما بقدر تحمل مال كثير، فهذه البطاقات خفف تعالوا فأجازها الشيخ محمد علي الصابوني. ما دنا ولو هو يحمل وزر فتواه المخالفة للشريعة. نعم. توجد ظاهرة في مستشفيات النساء، يوجد ظاهرة في مستشفيات النساء في موضوع الولادة، في بعضهم ينسبون للنساء في موضوع الولادة، هذا جائز في الشرع؟ تنسيم ايش البعض يفعلون؟ توسعة قبل الولادة في النساء يوسعون الرحم. أيوة. بقطع، هل هذا جائز بالشرع وما حكم الشرع فيه؟ التوسعة هذه لا يجوز أن تكون نظاما للتوليد، وإنما ذلك ينبغي أن يلاحظ فيه حاجة المرأة الحامل، لأن ذلك يتطلب الكشف عن العورة، والكشف عن العورة لا يجوز إلا بضرورة، والله عز وجل قد يسر لعامة النساء الولادة بدون تلك التوسعة، لكن أحيانا قد يأتي الولد بسبب حركات غير طبيعية من المرأة أو صدمة صدمتها، فينقلب وضع الولد في الجنين، فتضطر بعض القابلات والحالة هذه إلى تعاطي تلك التوسعة، أما أن تصبح نظاما فلا يجوز. نعم. التوسعة هنا في هذه البلاد من كثرة النساء في المستشفيات وما عندهم صبر ينتظرون النساء حتى تولد طبيعي فيقومون بهذه الطريقة، جزاك الله خير. إيه، أخذت الجواب. الله عليك. لماذا التوسع؟ ربنا الذي خلق الجنين وصوره وكونه قد يسر هناك للمرأة أن تضع وضعا طبيعيا، فإذا كان الوضع غير طبيعي فهنا يجوز التوسع. كان الزوجة تأخرت في الولادة زاد من هاي يولدوها يتخلقوا في ثاني مصدر عملية توزيع. تأخرت الولادة فماذا ترتب من وراء التأخر؟ إن كان التأخر يضر به الأم فهناك جازت الترشيح وإلا فلا. أنا قلت كلمة جامعة، لا يجوز اتخاذ التوسع نظاما، أي كل امرأة ستلد لابد من إجراء عملية التوسع، هذا لا يجوز. أما إذا وجدت حاجة ملحة أو ضرورة فهناك يجوز ما لم يكن من قبل جائزة. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. إذا ذهبت مع أخت المستشفى وكان في ممرضة عند الدكتور ونفس الدكتور ويريد أن يكشف على عورتها، هل إذا جلست في بأس شرعا أم أخرج لوجود المرأة أثناء الكشف؟ أنت تكون أخذ المرأة للمرأة نعم، يعني شقيقها. نعم نعم. ما يجوز أنت أن تبقى هناك، لكن كذلك لا يجوز للطبيب إذا كانت المرأة تقوم بالكشف عنها. إذا كانت المرأة طبيبة وتستطيع أن تكشف عن أختك مثلا فتخرج أنت والطبيب. نعم. أما إذا كان يخشى من وجود الطبيب ولا بد فحينئذ تبقى لكن لا تنظر إلى العورة. الله أكبر. وكذلك لزوجتي. باب أولى. بارك الله فيك. تفضل. شروع علماء الأحناف في كتب الستة. إيش ما هي؟ شروع علماء الأحناف في كتب الستة. ما رأيك فيها وما أفضل الشروع؟ هذا كلام عام جدا، كيف استطيع الجواب عنه؟ ما هي هذه الشروح مثلا؟ ما هو نموذج منها؟ تحفة الأحوذي هو رجل محدث، وإن كان أصله كأصلي أنا حنفي المذهب، لكنه صار من أهل الحديث فيما بعد، فهو جيد بذل مجهود، فهو جيد بذل مجهود متعصب. عمر المعبود؟ لا محدث. نعم. لا ابن عربي هو جيد، لكن يعني لم يستطع الخروج عن المذهب في كثير من المسائل، لكنه الحقيقة رجل عالم فاضل. تحت الأحوذي من بعض النواحي. نعم. ايش؟ دواء منع الحمل او اللولب لتنظيم الاولاد، هذا ينبغي ان ينظر للدافع على هذا التنظيم. يجب ان نتذكر هنا أصلا هو قوله عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الولود الودود، فلا شك أن تعاطي وسائل منع الحمل تنافي حظ الرسول عليه السلام في هذا الحديث على اختيار المرأة الولود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتكثير سواد أمة الرسول عليه الصلاة والسلام هذه من مقاصد الشريعة. ثم قيام الزوجين بتربية الأولاد والعناية بتعليمهم الإسلام وتأديبهم على الصلاة، كل ذلك للوالدين أجر عظيم جدا. فحينما يتعاطى الوالدان أسباب منع الحمل فكأنهم يتعاطون أسباب التي

ستة؟ نعم. بأي نية؟ يقول عن أنهم نية سنة الوضوء، ويقول أنها تحية المسجد، ويقول أنها سنة الفجر. نعم. فهل هذا يدخل ضمن الذي ذكر بالأمس؟ لا، هذه مسألة لها علاقة بقاعدة فقهية عامة، وهي الأوقات المكروهة كالوقت بعد أذان الفجر وبعد صلاة الفجر، هل يشرع لنصلي أن يصلي تنفلا مطلقا أن لا يشرع له إلا أن يصلي الصلوات التي تسمى بذوات الأسباب؟ وهذه مسألة خلافية بين الحنفية وبين الشافعية، والراجح لمن درس الأحاديث الواردة في هذا الباب يجد أن الصحيح أن كل صلاة لها سبب إذا ذهب بمناسبة هذا السبب ذهبت الصلاة، فحينئذ يجوز أن تصلى هذه الصلاة لملاحظة سببها، بخلاف النوافل التي بإمكان الإنسان أن يصليها متى شاء في وقت مشروع، فليس له أن يصليها في وقت الكراهة. مثلا تحية المسجد، دخول المسجد هو السبب الموجب لشرعية صلاة ركعتين تحية المسجد، فإذا لم يصلها في وقت الدخول ووقت الجلوس لم يعد هناك مجال لصلاة هاتين الركعتين لأنها تحية المسجد. فإذا هو دخل وجلس ثم قام يصلي ركعتين بعد ذهاب وقت الكراهة، خرجت عن كونها تحية المسجد. كذلك مثلا سنة الوضوء، توضأ الرجل ومن السنة المستحبة أن يصلي ركعتين عقب كل وضوء، فإذا لم يصلي مباشرة ذهب وقتها، وهكذا قس كل ذوات الأسباب. فالصورة التي أنت ذكرتها آنفا هي داخلة في هذا الباب، من كان يرى شرعية تحية المسجد في وقت الكراهة فهو يصلي ركعتين تحية المسجد، من كان يرى سنة الوضوء في وقت الكراهة فهو يصليها أيضا، أما أن يصلي نفلا مطلقا فليس له أن يصلي بعد أذان الفجر إلا ركعتي الفجر، كذلك ليس له أن يصلي بعد فريضة الفجر إلا ذات سبب. من جملة ذوات الأسباب الصلاة التي فاتته، كالرجل دخل المسجد فوجد الإمام يصلي فليس له أن يصلي ركعتي الفجر، بقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فهو دخل المسجد والصلاة قائمة فلا بد أن يقتدي بالإمام بهذه الفريضة، فإذا سلم الإمام فله أن يصلي ركعتي سنة الفجر بعد سلام الإمام، وله أن يصليهما بعد طلوع الشمس. فإذا المسألة هذه جوابها على التفصيل السابق، من يرى شرعية صلاة ذوات الأسباب في الأوقات المكروهة له أن يصلي إذا دخل وقت الفجر أن يصلي ركعتين تحية المسجد، وأن يصلي ركعتين سنة الوضوء، ثم يصلي ركعتين ثم سنة الفجر. هذا هو جواب ما سألته. على لا، ما يجوز إنكار إذا كان بهذا التفصيل. نعم تفضل. في كتاب صحيح مسلم هو الحديث الأول الذي يذكره الإمام مسلم ولا هكذا يبدو من بعض الدراسات، والله أعلم. تفضل. واجبة أم غير واجبة؟ واجبة. إذا دخل أحد وقت الكراهة يصليها أم لا يصليها؟ كأنك لم تكن معنا. أنا معك الشيخ. كيف تسأل عن شيء أعطيتك جوابه سلفا؟ رأيت الناس يقولون يجلسون في المسجد ولا يصلون تحية المسجد، يقولوا هذه مسألة خلافية. وأنا قلت آنفا، من كان يرى كذا فالحكم كذا، ومن كان يرى كذا فالحكم كذا. ما انتبهت لهذا التفصيل؟ الله يرحمك. ها؟ الظاهر اني سرحت. تفضل. ايضا سبق الجواب هنا. يعني مباشرة يقضيها ام يذكر ياتي بالاذكار الواردة بعد صلاة الفجر ثم يقضيها؟ لا مباشرة ثم ياتي بالاذكار. اي نعم، هذا الذي جاء في الحديث المعروف في السنن. نعم. في اثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه رأى اناس يتبادرون الى مكان فسأل عن هذا المكان فقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه فنهاهم عنه وقال ما أدركتم فصلوا وما ولم تدركوا فليمضي. فما هو وجه التناقض مع عبد الله بن عمر عندما كان وهو كان يسمى من جنود الصحابة وكان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع أفعاله، فكيف نوفق بين القولين؟ لا شك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أفقه من ابنه عبد الله، وإن كان ابنه عبد الله كان فيما يبدو أعبد من كثير من الصحابة. فعمر بن الخطاب في القصة التي أنت أشرت إليها قال ما أدركته الصلاة في موطن من هذه المواطن التي كان قد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فليصلي، ومن لا فلا تفعلوا، فإنما أهلك من كان قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم. فهو رضي الله عنه نهى الناس عن تتبع آثار الرسول عليه السلام خشية أن يقعوا في نوع من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل قوله إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فعمر خشي على الناس خاصة الناس الذين يأتون من بعد أن يقعوا في شيء من هذا الغلو فنهاهم عن تتبع الآثار. أما ابن عمر عبد الله فهو كان يتتبع آثار الرسول عليه السلام، وهذا من حبه لنبيه كان يوالي في التتبع غلوا لا يراه والده عمر ولا غيره من الصحابة. فكان موقف عمر أقرب إلى باب شد الذريعة من موقف ابنه عبد الله بن عمر. فالصواب الذي ينبغي أن يكون عليه سائر الناس هو ما نصح به عمر الناس يومئذ، وليس ما كان عليه ابن عبد الله بن عمر، لأن هذا يحتاج الإنسان فقيه دقيق الفقه حتى يقف عند الحدود ولا يغالي في محبة الرسول عليه السلام، هذه المحبة التي قد تدفع بعض المحبين إلى أن يغالوا في محبوبهم كما فعلت النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام. فما فعله عمر هو الصواب في هذه المسألة، فلا يجوز التتبع آثار الأنبياء وكأن من أدلة ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. ولم يحض الرسول عليه السلام على أن يتتبع المسلم شيئا من آثار الأنبياء إلا هذه المساجد الثلاثة. شيخ، هل يجوز الإنسان أن يؤدي عملا واحدا بأكثر من نية؟ وعلى سبيل المثال كأن يغتسل يوم الجمعة لغسل الجمعة والغسل من الجنابة بنيتين، أو يعني يؤدي العمل الواحد بأكثر من نية. والمقابل المثل الآخر أداء تحية المسجد وسنة الصلاة القبلية مثلا والاستخارة، هل تجوز كلها بنية واحدة؟ السؤال واضح والجواب كالتالي: إذا كانت العبادة التي يراد ضمها إلى عبادة أخرى واجبة فلا يغني واجب عن واجب، أما إذا كانت إحداهما واجبة والأخرى مستحبة فيمكن أن تصلي بعمل واحد وبنيتين. الصورة الأولى مثلا واجب لا يغني عن واجب، رجل عليه قضاء شهر رمضان أو عليه نذر من صيام، جاء شهر رمضان فنوى أن يصوم شهر رمضان من جهة وأن يفي بنذره من جهة أخرى، عليه نذر صوم شهر ونوى أن يصوم هذا النذر الذي عليه في حالة صومه لشهر رمضان، فهذا لا يجوز لأنه لا يغني واجب عن واجب. ننزل من هذا المثال لأحد الأمثلة التي جاء ذكرها في السؤال: غسل الجنابة وغسل الجمعة. فمن كان يرى أن غسل الجمعة واجب وهذا رأيي، حينئذ لا يجزيه أن يتوضأ غسلا واحدا بنيتين: نية غسل الجنابة ونية غسل الجمعة. أما من كان يرى وهو رأي الجمهور أن غسل الجمعة ليس واجبا إنما هو سنة وأن المقصود فيه النظافة، فهو إذا اغتسل غسل الجنابة ونوى مع ذلك غسل الجمعة فذلك يجزيه لأن غسل الجمعة عنده ليس بواجب، بخلاف ما قلناه آنفا أن من يرى أن غسل الجمعة واجب فهو لا بد له من أن يغتسل قبل كل شيء غسل الجنابة ثم يغتسل غسل آخر، ولا مانع أن يكون في نفس المكان وبعيد فراغه من غسل الجنابة. على ذلك يفهم الجواب من بعض الأمثلة الأخرى: رجل مثلا دخل ليصلي تحية المسجد، فهل يشاء أن يصلي ركعتين هما تحية المسجد وسنة الوقت مثلا وسنة الوضوء أيضا ونحو ذلك من الأمثلة التي يمكن تكرارها وتعددها؟ الجواب أن ذلك يمكن لأن هذه هي من باب السنن وليس من باب الواجبات، ولكن الشيء الذي ينبغي التنبيه ها هنا في هذه الصورة الجائزة والممكنة أن المسلم لو صلى ركعتين تحية المسجد ثم صلى ركعتين سنة الوضوء ثم صلى ركعتين سنة الوقت أو ما ست ركعات. لا شك أن هذه الست ركعات لا أجور مضاعفة، الركعتان بعشر على الأقل، وركعتان الأخريان بعشر، وركعتان الأخيرتان أيضا بعشر، فيكون المجموع 30 حسنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وقد يتضاعف كما قال في الحديث الصحيح: إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 حسنات، إلى 100 حسنة، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. فإذا جمع هذه الست ركعات في ركعتين فماذا يكتب له؟ يكتب له 10 حسنات زائد حسنتين، حسنتين مقابل السنتين أخريين، سنة مثلا الوضوء وسنة الوقت، ذلك لأن العمل يقبل التضييق، أما النية لا تقبل التضييق، فهو عملا صلى ركعتين وهما تحية المسجد، لكن نية كان له 3 نيات: نية التحية، نية سنة الوضوء، نية سنة الوقت، فهو يؤجر على ما عمل 10 حسنات فأكثر كما ذكرنا، ثم يؤجر على النيتين الأخريين أجر نية وهو أجر واحد، كما في الحديث السابق ذكره، حيث أن من تمامه قوله عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى: وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. فإذا يجوز ضم هذه النيات ما دامت ليست فرائض كلها، لكن مع ملاحظة أن النية المقرونة مع العمل تقبل التضييف، والنية المجردة عن العمل لا تقبل التضييف، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية، جدة، حي السلامة، مركز الزومان التجاري، أمام مسجد منصور الشعيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية